بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نتحدث عن توحيد الله والمسيرة القرآنية واهتمام المسيرة القرآنية باللوازم والجوانب المختلفة المتعلقة بتوحيد الله تعالى. ولذلك قلنا إنه يمكن اعتبارها حركة أو مسيرة قرآنية توحيدية، لأنها تعتمد العودة إلى توحيد الله تعالى بمفهومها الشامل. ذكرنا في الحلقة السابقة المصالح المترتبة على توحيد الله، وخصوصا التحرر من القيود والأنداد الذين يسيمون الإنسان الخسف، ثم كيف يكون مصير هؤلاء، يعني الذين طبعا التحرر ليس فقط في الدنيا بل في الآخرة أيضا، والمشركون كيف يعيشون الأسر في الدنيا وفي الآخرة. وفي هذه الحلقة نتحدث عن الناحية الرابعة أو لازم التوحيد الرابع، وهو العبودية الخالصة لله تعالى. طبعا العبودية يعني كل الناس الآن، كل أهل الأديان يزعمون أو يعتقدون أنفسهم يعبدون الله. المسيحية يقيمون القداسات مثلا، كل دين له طقوسه وشعائره التعبدية المرتبطة بالله، ولكن هذه العبودية ليست خالصة، عبودية شركية يتوجهون فيها ربما جزء منها لله وجزء لغيره، والله تعالى بريء من الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيره فهو لشريكه. وبالتالي التوحيد هو الذي يحمي العبودية من تلك الشوائب التي تحول بينها وبين أن تكون عبودية صحيحة. هذا حتى أقرب هذا الأمر، مثل شخص الشرك مثل شخص تقدم له عسل وتمزج فيه بعض السم وبعض المواد الضارة، فهنا طبعا ذلك العسل لن يبقى مجديا، لن يبقى نافعا. فهكذا نفس الإنسان، نفس الإنسان عندما يخلط عبوديتها لله مع عبوديتها لغيره، طبعا مع المفهوم الشامل للعبودية والمفهوم الشامل للتوحيد عند قائدي المسيرة القرآنية، العبودية الكاملة في كل شيء، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الذكر، في المواقف المختلفة، في الولاءات، في البراءة، إذا ولينا غير من أمرنا الله بولائه في الحقيقة هنا وقعنا في ذلك الشرك العملي. فلذلك التوحيد هو الذي يحمي العبودية من ذلك المزيج الخاطئ، من ذلك المزيج المنحرف. وطبعا العبودية هي أعظم مرتبة، حتى الله سبحانه وتعالى يصف رسوله صلى الله عليه وآله وفي أشرف المواقف بهذه العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، أن الله تعالى وصف هنا رسول الله بكونه عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فهذا شرف عظيم اسم العبودية. حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أنا عبد، كلمة عبد هذه يعني ليست إهانة بل هي عبد لله. نعم هي إهانة عندما تكون عبدا، عندما يكون الشخص عبدا لهواه، عبدا لنفسه، عبدا للطواغيت، وهنا لكن عندما يكون عبدا لله فالعبودية هنا هي عين الحرية وهي عين الخلاص. طبعا قادة المسيرة القرآنية يتحدثون عن هذا الأمر يعني في محال مختلفة، باعتبار أن العبودية يعني هي غاية الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالتالي الشرط الأساسي في هذه العبودية هو أن تكون مبنية على توحيد الله تعالى. يقول السيد القائد عبد الملك في بعض خطبه في هذا المجال: إن من أعظم ما في الإسلام والمبدأ الرئيسي فيه هو مبدأ أن لا عبودية إلا لله، وأن لا إله في هذا الكون والوجود إلا الله سبحانه وتعالى. هذا المبدأ الأساس هو الذي تحدثت عنه الآية القرآنية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. انظروا الآية الكريمة تقرن بين الأمرين، فمن يكفر بالطاغوت، يعني هنا قدمت ذلك، يعني إيمانك بالله لا يمكن أن يستقر إلا بعد الكفر بالطاغوت، الكفر بالأنداد، الكفر بالولاءات الكاذبة، لأن هؤلاء سيزاحمونك. يعني قبل أن تدخل قلبك توحيد الله خلصه أولا من الأصنام، كسر الأصنام. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني هذا الإنسان نال الحقيقة، استمسك بالحقيقة، استمسك بالكمال، استمسك بكل شيء لا انفصام لها، بخلاف تلك الولاءات أو بخلاف ذلك الشرك الذي استمسك صاحبه بما لا يبقى ولا يدوم. ثم بين السيد القائد عبد الملك أهمية هذا الأساس، أساس العبودية لله، فقال: يقوم الكيان الإسلامي على أساس هذا المبدأ العظيم، أن المنتمين لهذا الدين اتجهوا في مسار حياتهم بكله من هذه القاعدة الأساسية، من هذا المبدأ العظيم والمهم، فلا يقبل أبداً بالعبودية لأي أحد مهما كان، وليكون له موقف حاسم من كل قوى الطاغوت التي تؤله نفسها وتفرض نفسها على البشرية. وهنا طبعاً قيمة هذه العبودية، يعني هذه العبودية مثلاً الذين يبحثون عن التحرر من الاستعمار، فما هو مبدأهم عندما يكونون مؤمنين بتوحيد الله تعالى؟ يقول: نحن عبيد الله، ولا ينبغي لهؤلاء المستعمرين، هؤلاء الطواغيت، أن يستعبدونا. الله تعالى خلقنا أحرارا، فكيف نهب أنفسنا رقيقا لهذا المستعمر؟ وبالتالي العبودية لله هي التي تدعو إلى التحرر من الاستعمار، هي التي تدعو كذلك من التحرر من الديمقراطيات الكاذبة التي تجعل البشر، تجعل الشعب مؤهلاً لأن يفرض أهواءه على السلطة، وبحيث يعني الشعب الذي تحركه الغرائز يصبح هو الذي يكتب القانون، ثم ذلك القانون هو الذي يفرض نفسه على البشرية، وبالتالي يصبح ذلك العبد عبداً للشعب وعبداً للمجتمع، وبالتالي هذه كلها أنداد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك العبودية لله يعني لها دورها وتأثيرها الأخلاقي، تأثيرها السلوكي، تأثيرها الحضاري في الإنسان، بحيث تجعله يتخلص من الاستعمار، يتخلص من القيود. حتى الدولة عندما تشعر بعبودية لله تتحلى بالسيادة. لماذا تفرض علي الدولة الأخرى هذا الأمر؟ هل هي إله؟ تقول: هل هي إله تتسلط علي؟ هي مثلي وشعبها بشر مثلي، فلماذا تتسلط عليه؟ فعندما الشخص يعني يجعل عبوديته لله هي المسيطرة، هي التي تحركه، فسيعيش الحرية، سيعيش السيادة، سيعيش الكرامة، سيعيش كل العزة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يتكلم السيد عبد الملك عن هذا المعنى، الآثار الحضارية الناتجة عن العبودية، يقول: هذا يبنى عليه واقع الأمة. طبعا هنا يرد على الذين يتوهمون أن العبودية لله وكأنها مفهوم، طبعا هم يتصورون أن كل مفهوم للعبودية مفهوم سلبي. العبودية عندما تكون متوجهة للبشر، متوجهة للمجتمع، متوجهة للطواغيت، نعم سلبية، ولكن عندما تكون متوجهة لله، للكمال المطلق، للعظام المطلقة، فهنا طبعا هنا هذه العبودية شرف. يقول السيد عبد الملك: وهذا يبنى عليه واقع الأمة، إذا كان انتماؤها لهذا انتماء واعيا وانتماء جادا وصادقا، تبنى عليه كل مواقف الأمة. يعني هذه العبودية حقيقة تحتاج إلى وعي، وتكون هذه العبودية صادقة، لأن انتماء لنقول عبد، نحن عبيد الله، هذه الكلمة ليست هينة. نعم نحن عبيد الله في الواقع وفي الحقيقة، يعني مثل ما الخلق جميعا مسلمين لله، له أسلم من في السماوات ومن في الأرض، ولكن العبودية الاختيارية والإسلام الاختياري هنا يحتاج إلى الوعي، ويحتاج إلى الاهتمام، ويحتاج إلى العلم بهذا الأمر. يعني هذه العبودية لا تتوقف فقط على الشعائر التعبدية، بل تشمل كل الحياة. يقول في ذلك: تبنى عليه كل مواقف الأمة، سياساتها، مسار حياتها، فيبنيها أمة حرة لا تركع إلا لله، ولا تخضع إلا لله. يعني هنا يعني الأمة الإسلامية الحقيقية التي تمثل توحيد الله سبحانه وتعالى أمة لا تركع إلا لله. للأسف الآن نجد في السعودية العلم السعودي يحمل شعار لا إله إلا الله، ولكن للأسف يعني ما نراه في الواقع خلاف ذلك. حتى يعني قال ترامب عن السعودية أنها البقرة الحلوب. يعني هل يمكن لدولة تعبد الله أن تسمع هذه الكلمة وتسكت وتصبح خزائن بتروليا البركات التي وهبها الله لها تصبح هبة للطواغيت والمجرمين والظلمة. فإذا هنا قائد المسيرة القرآنية ينبهون إلى تجليات كل المعاني. العبودية ليست بمفهومها ذلك المحدود القاصر الذي ربما تصورته بعض الطوائف وبعض الفرق في الطقوس والشعائر التعبدية ما أهميتها، ولكنه يشمل كل شيء. ولهذا مقابل العبودية ترك الطواغيت. يقول السيد عبد الملك: وهذه قيمة كبيرة جدا للإسلام تحتاج إليها البشرية. يعني طبعا هنا الخطاب، عندما نقول خطاب ليس فقط للمسلمين، خطاب للبشرية جميعا، كلها تحتاج الإسلام، كلها تحتاج إلى أن تتحرر. حتى في أمريكا، يعني الشعب أمريكا أيضا مأسور تحت قيادته، تحت الظلم الذين استبدوا بشأنه. وبالتالي كل هؤلاء وكل المفاهيم التي الخاطئة التي حصلت لهم نتيجة ذلك الأمر. طبعا هم كما يقال ظالمون ومظلومون، ظالمون لأنهم دانوا بالولاء لتلك السلطة الظالمة، ومظلومون لأنهم كانوا تحت تأثيرها. وهؤلاء هم الذين الله تعالى قال فيهم: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. وبالتالي يعني الدعوة لتحقيق العبودية لله تعالى، لأنها هي التي تحرر كل إنسان من كل طواغيت. يقول: وما من بديل عنها إلا العبودية للطاغوت، الذي لم يعبد الله سيقع لا محالة في عبودية الطاغوت. وقد يكون الطاغوت في النفس، نفس الإنسان نفسه. عندما الشخص لا يخضع نفسه ولا يخضع سلوكه لله سبحانه وتعالى سيصبح أسيرا للشيطان الذي يتحكم فيه. هو يتصور أنه ينفذ أهواءه ورغباته، ولكن في الحقيقة هو ينفذ رغبات الشيطان، يرغب الشيطان الذي استحوذ عليه وتسلط عليه واستولى عليه. يقول في ذلك: وهذا ما ركزت عليه الرسالة الإلهية في كل مراحل تاريخ البشرية. في كل أمة بعث الله إليها رسولا كان جوهر الرسالة الإلهية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انظروا هنا الله تعالى قرن بالأمرين، يعني كأنه تفسير، يعني اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني إذا أردتم أن تعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت. إذا كنتم تجمعون بين الأمرين هذا مستحيل. مقتضيات، أول مقتضى لعبادة الله والتحقق بالعبودية لله هو اجتناب الطاغوت. طبعا ثم ينبه إلى أن كل مشاكل المسلمين اليوم بسبب غياب هذا اللازم، يعني غياب التوحيد وغياب غياب العبودية لله تعالى. وطبعا عندما غاب المسلمون أو نفر المسلمون من عبادة الله، عبادة الله تعالى، وقعوا في العبودية للمستكبرين، وقعوا في عبودية المستعمرين، وقعوا في عبودية أهل الملك العظوظ. مثال بسيط ما حصل مع الإمام الحسين عليه السلام، الذين طلب منهم أن يخرجوا لكنهم لم يخرجوا، فما كان مصيرهم؟ أن يصبحوا عبيدا ليزيد وعبيدا لبني أمية، وحصلت لهم المآسي. ولو أنهم خرجوا مع الإمام الحسين عليه السلام وناصروه وحاربوا الذين وقفوا في وجهه لكان مصيره مختلفا تماما. وبذلك كل شخص أو كل جهة تعرض عن عبودية الله ستقع في عبودية المستكبرين. لماذا؟ لأن هذه سنة الله، طبيعة كما يقال يعني تأبى الفراغ. فأنت إما هنا وإما هنا، العبودية لابد أن تكون، ولكن أين؟ هل مع الله الكامل العظيم الرحيم اللطيف الودود الذي كل تشريعاته تتناسب مع مصالح الإنسان، أو مع العبودية لغيره؟ يقول السيد عبد الملك في هذا: اليوم من أكبر المشاكل التي تعيشها أمتنا هو سعي قوة الطاغوت المستكبرة، وعلى رأسها أمريكا بكل أذرعها في المنطقة وفي مقدمتها إسرائيل، ثم من التف حولها من عملائها المنتسبين إلى هذه الأمة. من أكبر المشاكل سعي قوى الطاغوت لاستعبادنا في هذه الأمة، للسيطرة المباشرة علينا والهيمنة المطلقة الكاملة. طبعا نلاحظ هنا: فلا نمتلك حريتنا. يقول: فلا نمتلك حريتنا. إذن هنا نلاحظ المزج بين الإيمان والتحضر، القيم الإيمانية والقيم الحضارية والقيم الاجتماعية وغيرها. الدين كله كتلة واحدة، فالتفريق بين أجزائه، يعني هذه قضايا إيمانية نفصلها عن قضايا السياسية، طبعا هذا تفريق شيطاني. ولذلك قائد المسيرة القرآنية يهتمان دائما بمزج كل شيء، مزج الإيمان مع المجتمع مع الحضارة، والحمد لله رب العالمين.